السلام على رسول صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند الخيار الخامس، خيار العيب. والعيوب النقائص الموجبة لنقص المالية في عدد التجار، ويحرم على البائع كتمه. هنا ليس الخيار في أي عيب، الخيار في عيوب معينة. السلعة إذا كان فيها عيب يحق للمشتري أن يردها، ولكن ليس كل العيوب ترد. هنا بيعرف العيوب التي يستحق فيها خيار الشر، هي النقائص الموجبة لنقص المالية في عدد التجار. يبقى العيوب التي بتنقص من ثمن السلعة فقط، في عيوب لا تنقص من ثمن السلعة. مثال مثلا، رجل اشترى كتاب، هذا الكتاب فيه أوراق ناقصة، ملزمة ناقصة، هل هذا عيب يستحق به الرد؟ نعم. ليه؟ لأن مقصود الكتاب أن يقرأ كاملا وهو ناقص، يبقى ده في نقص مالية. ونقص المالية تعود دائما لعادة التجار، عادة التاجر، يعني اللي يحكم فيها أنها تنقص ولا لا هي هم التجار. في عيوب معينة في السلع لا يكون فيها نقص في الثمن، فهذا لا يحق له أن يرد فيها إلا إذا كان اشتراها لمقصد هذا العيب يضيعه. واحد اشترى حاجة لقصد معين، القصد ده مش موجود فيه. ويحرم على البائع كتمه، لحديث عقبة بن عامر مرفوعا: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه. فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا، وبين إمساكه ويأخذ الأرش. لو مخير بين أمرين، أول ما يجد العيب في السلعة مخير بين أمرين. الأمر الأول أن يرد السلعة ويأخذ الثمن كاملا، أو يأخذ الحل الثاني، يأخذ فرق العيب، فرق العيب، ثمن العيب، يسموه أرش. كلمة أرش معناها الفرق بين ثمن السلعة صحيح وثمنها معيب، ينقص من ثمن السلعة ويأخذه، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصراه. المصراه اللي هو عيب التدليس، اللي هو خيار التدليس، يبيع البهيمة ويصرها، يصرها يعني يحبس اللبن في الضرع حتى تظهر أنها لبون، فإذا حلبها المشتري وجدها ليس فيها لبن. وأما النماء المنفصل كالكسب والأجرة وما يوهب له فهو للمشتري في مقابلة الضمان. خدناها القاعدة دي، اسمها إيه؟ الخراج بالضمان، ماشي؟ لا نعلم فيه خلافه. والحل الثاني أن يمسكها ويأخذ الأرش. يبقى في جملة بتتكتب في محلات البيع: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. هل هذه الجملة صحيحة فقهيا أم لا؟ طيب، فرضنا أن فيها عيب، يبقى لا ترد ولا تستبدل. هو في الحقيقة لابد فيها من قيد، وهو أنها لا ترد ولا تستبدل إن لم تكن تستحق الرد ولا الاستبدال. فرضيتها بايظة، وهذا في عادة التجار يعمل به. لو أنا اشتريت شيء وأردت أن أستبدله لعيب فيها يرضى، أو أردها بعيب فيها يرضى، أما بمجرد الرد والاستبدال بلا موجب فهذا يحق للتاجر أن يمنع ذلك، يحق للتاجر أن إنه إذا باع شيئا لا يرده ولا يستبدله. أما إذا كان فيها عيب لابد أن يفعل ذلك، يرده أو يستبدله بغيره. الحل الثاني بين إمساك مع القرش، إن هو يقول له أنا هاخده وفيها العيب ده بكام، هاخذ الثمن المعيب، لأن الجزء الفائد بالعيب يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله وهو القرش. والقرش تعريفه يعني قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه. القسط يعني إيه؟ نسبة، نسبة العيب فيه، ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه. ومن اشترى ما يعلم عيبه أو مدلسا أو مصرا وهو عالم فلا خيار له، لا نعلم فيه خلافا في قاله في الشرع. يبقى خيار كل أنواع الخيار اشترط فيها الجهل، ماشي، سواء العيب أو التدليس أو غيره لا يعلم العيب. إنما لو علم العيب والباقي قال له بص ده هي فيها عيب، قال له ماشي أنا موافق فيها، ويعلم فيها عيب أو فيها تدليس ورضي بها، لا يجوز له أن يرجع فيها. ويتعين القرش مع تلف المعيب به عند المشتري. هنا مسألة بيقولك يتعين القرش عند تعذر الرد، هو مخير بين حاجتين، الرد وأخذ الثمن كاملا أو أخذ القرش. طب الرد امتنع، تعين أخذ القرش، هو اشترى شيء في عيب فتلف منه، فذهب إلى البائع وقال إنها كانت معيبة وتلفت، يتعذر فيها الرد، ففي الحالة دي يعمل إيه؟ يأخذ إجبارا القرش لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا. وقال في الشرع: وإذا زال ملك المشتري بعتق أو موت أو وقف أو تعذر الرد قبل علمه قبل علمه بالعيب فله القرش. وبه قال مالك والشافعي وكذا إن باعه غير عالم بعيبه، ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم، فرضنا البائع يحرم عليه أن يدلس أو يخفي العيب على المشتري، فلو فرضنا فعل ذلك فيحرم ويذهب على البائع، خلاص يبقى لازم يأخذ ثمنه كاملا ويرجع المشتري بجميع ما دفع نص عليه، لأنه غر المشتري. وخيار العيب على التراخي لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير. قال الشيخ تقي الدين: يجبر المشتري على رده أو أخذ أرشه لأن البائع يتضرر بالتأخير. هنا مسألة تأخير الرد بالعيب، هذا يكون على حسب التضرر بالتأخير أم لا، له التراخي بشرط ألا يتضرر المشتري البائع. يعني واحد اشترى موبايل، ذهب في البيت لقاه مسقط شبكة، فيها عيب، ده جايبه جديد أو مستعمل، المفروض يستعمل يعني شغال، فقال خلاص أنا هرجعه، وقعد عنده سنة وجي بعد السنة عايز يرجعه ما استعملوش، هو حطه في الدولاب ونسى، هل يحق له هذا أم في ضرر على المشتري على البائع؟ في ضرر على البائع، لأن ربما يكون البائع أراد أن يرده لمن اشتراه منه، البائع ممكن يكون وسيط واخده من شركة، والشركة دي بتقول له في خلال 5 شهور أو 3 شهور رد لي المعيب عشان أستبدلهم، فكده هيتضرر البائع. فمعنى على التراخي بمعنى إيه؟ على التراخي بمعنى أنه لا يقفز الآن ويذهب، يعني لقيته مسقط شبكة مش لازم أروح دلوقتي حالا أرده، ممكن بكرة ممكن بعد بكرة، وهذا في عرفة يوم أو اثنين زمن يسير وأنا نازل حب أغيره ليس الآن، يعني ممكن أكلمه في التليفون أقول له طيب أجي لك أنت، قال لي ما في خلال الأسبوع تعال. يبقى ده تراخي ولكن لا يضر بالإيه؟ بالبائع. لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه، يعني لا يسقط خيار العيب إلا إذا وجد من المشتري ما يدل على رضاه بالعيب كتصرفه واستعماله لغير تجربة. تصرفه هو مسقط شبكة، هو عايز يتصرف فيه، راح لواحد قال له تشتريه، قال له ده مسقط شبكة، قال له تشتريه زي ما هو كده، هنا عايز يبيعه خلاص، يبقى هو راضي بالعيب. أو استعماله لغير تجربة، عشان التجربة معناها أنه ليس استعمالا يقصد به الاستعمال، إنما يقصد به جودة السلعة. قال في المنتهى وشرحه، منتهى كتاب منتهى الإرادات لابن النجار، هو الكتاب رقم واحد في المذهب، هو يرجع إليه الإيه؟ الخلاف في المذهب، صح؟ قال ابن عقيل: والمنتهى إن وافق الإقناع فذاك الحق بلا نزاع. الإقناع اللي هو كتاب الإقناع الحجاوي، فإن يكن خلف ففي المنتهى معتمد الأصحاب من أهل النهى. يبقى لما يبقى في خلاف يبقى المنتهى هو معتمد الأصحاب. وقيل ما رجحه في الغاية مرعي الفقيه صاحب الدراية. كتاب ثالث اسمه غاية المنتهى في شرح المنتهى، ليه؟ الشيخ مرعي الحنبلي صاحب منار السبيل، صاحب دليل الطلب. ده خلاف وقيل يعني للتضعيف، ولكن المعتمد عند المتأخرين أن المنتهى لو خالف ما في الإقناع يقدم ما في المنتهى، وهذا لتحقيق المذهب فقط. بيقول في المنتهى وشرحه: فيسقط شرح المنتهى للبهوتي، ماشي، فيسقط رد كأرش. كمان يسقط الرد في هذه الحالة، ولقيام دليل الرضا مقام التصريح. انتهى. وقال في الشرح: قال ابن المنذر: لأن الحسن وشريحا وعبيد الله ابن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره. ده كلام مين؟ الحسن البصري وشريح وعبيد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي. أصحاب الرأي اللي هو النخعي والإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر اللي هو مدرسة الرأي، كلهم يقولون إيه؟ إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره. هذا قول الشافعي ولا أعلم فيه خلافه. مدرسة الرأي، عايزين بس نتكلم حاجة بعيدة عن الكتاب. مدرسة المدارس الفقهية مدرستين، والمذاهب كثيرة جدا، حتى عندهم 500 مذهب فقهي. المدارس مدرسة أهل الرأي، وكانت في الكوفة والعراق، مؤسسها عبد الله بن مسعود، ثم بعد ذلك علقمة والأسود، ثم إبراهيم النخعي، ثم حماد بن أبي سليمان، ثم أبو حنيفة، ثم طلبة أبي حنيفة. ومن نشرها؟ الإمام أبو حنيفة، وله الفضل في نشر هذه المدرسة في مقابل مدرسة أهل الحديث. طب مش مشكلة، الترتيب بسيط، احنا عايزين نتكلم عموما. فالإمام أبو حنيفة كان من أذكياء العالم، وكان في أول، هو لم يطلب العلم إلا متأخرا، لم يطلب العلم من صغره، إنما كان مشتغل بالتجارة حتى قارب 22 سنة أو 23 سنة، كان مشتغل بالتجارة. ثم كان له كان له يعني يقول إيه هواية، هوايته هي علم الكلام، كان هوايته علم الكلام، الجدال وعلم الكلام، وكان برز فيه جدا. فحصلت له مشكلة، راح للإمام الشعبي فسأله فأعجبه عقله، قال: أين تختلف؟ قال: أختلف إلى السوق، لا أختلف إلى أحد العلماء. فقال: إنك لك شأن في العلم، فاذهب إلى أحد العلماء. فالإمام أبو حنيفة راح درس حديث، ودرس علم الكلام، ودرس فقه ودرس كل العلوم المتاحة أمامه حتى يختار منها علم، فقال ما وجدت أفضل من الفقه، فترجع العلوم كلها إليه. يعني الفقيه يبقى ليه دراية بالحديث وليه دراية بالأصول وليه دراية بالقواعد، له كل دراية بكل شيء. فدرس الفقه، لازم حماد بن أبي سليمان، وحماد بن أبي سليمان كان عنده مدرسة، كان عنده قواعد أصول، كان مجتهد له مذهب. فدرس على حماد بن أبي سليمان ولزمه حتى توفي، وكان هو بدأ ينشر مذهب المذهب مدرسة أهل الرأي، فجعل لها قواعد وأصول وتفرغ لها تفرغ كامل. دي النقطة اللي أنا عايز نستفيد منها من الكلام ده، إن الإمام أبو حنيفة كان منشغل بالعلم بالتجارة، فبعد ما طلب العلم وجد إن في تعارض بين التجارة والإيه والعلم، عمل إيه؟ قدامه خيارات، يترك العلم وينشغل بالتجارة، يترك التجارة وينشغل بالعلم، أو يجمع بين الاثنين، فاختار الجمع. وهذا لا يفعله كثير من الناس، ده لا يفعله إلا الأقوياء. واحد فعلا بينظم وقته، محافظ على وقته، لازم واحد منتبه. ولذلك التفوق له ضريبة، التفوق له ضريبة، الواحد يغلق على نفسه، واحد لا يعني مثلا اخواننا اللي في الثانويه العامه ما ينفعش ده يدرس الثانويه العامه وهو فاتح معاه قدام الفيسبوك مثلا او التلفزيون، لا، لازم التفوق له ضريبه، له تحصيل، يعني له اخذ، لازم الكتاب ياخدك. ياخدك يعني ايه؟ يعني كلك تبقى في الكتاب، تركز، تعيش مع الحاجه دي. ما ينفعش يبقى انت ليك ايه تشتت نفسك. اللي يقدر يشتت نفسه ده بقى مواهب، يقدر هنا وهنا وهنا ويتفوق. كان الإمام أبو حنيفة كان موهوب بهذه الطريقة، فكان يحافظ على تجارته مع علمه. فضاق به الوقت فشارك عم زوجته حفص ابن عبد الرحمن شريكه في المحل، هو اللي يذهب إليه وبشره والرب منصفه، حتى برز في علم الفقه الإمام أبو حنيفة، بل بالعكس قال الإمام الشافعي كل الناس، كل الفقهاء عيال على أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة هو اللي فجر ينابيع الفقه، بقى اسمه فقه، فقه فعلا، هو الفقه، هو بغض النظر عن الاستنباط من الكتاب والسنة، لا، إخراج الحكم من العدم. هو بيقولك المسألة دي حكمها إيه، هو بقى يستطيع إخراج الحكم من القياس، هو معهوش لا كتاب ولا سنة ولا إجماع، هيعمل إيه؟ هيطلع الحكم، يعني هيطلع الحكم بعقله، يقيسه على حاجة تانية، شوف حاجة شبيهة، عايز واحد محصل للشريعة جيدا وفي نفس الوقت فاهم قواعد الشريعة، استطيع الاستنباط منها بسهولة. أي واقعة تحدث كان الإمام أبو حنيفة يفتي فيها ويسرع الفتوى فيها. فعابه رجل وقال كلما تسأل سؤال تجاوبه على البديهة؟ قال ما اسمك؟ قال فلان. قال هل أجبت على البديهة؟ أنا حافظ المسائل زي اسمي. فمعنى ذلك، فهنا بيقول إن مسألة رد خلاص المسألة. ولذلك الفقه الحنفي لابد لأي أحد إن هو يعلم جزء من الفقه الحنفي. كان الإمام أحمد رحمه الله كان ينسخ كتب الإمام أبو حنيفة حتى يتعلم ما فيها من فقه، ولذلك الإمام أحمد جمع بين المدرسة، مدرسة أهل الحديث، وكان أصلا محدث، وكان عنده من الفقه ما ورثه من كتب الإمام أبو حنيفة، ولذلك كان يفتي في كثير من المسائل، ليس كبقية المحدثين مثلا، أو كثير من المحدثين الذي لا يفتي في الحديث فقط. لا، الإمام مالك كان له مناظرات مع أبي حنيفة لما أبو حنيفة ذهب إلى الحجاز. أبو حنيفة قبل ثورة الدولة العباسية وقول قبلها نفي إلى الحجاز، فجلس في المدينة سنتين وقيل 4 سنوات، فكان يتكلم كثيرا مع الإمام مالك، وقال في الفروع: وإن فعله عالما بعيبه أو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرض أو عرضه للبيع أو استغله فلا، أي فلا أرش. ذكره ابن أبي موسى والقاضي، واختلف كلام ابن عقيل، وعنه له الأرش وهو الأظهر، وده الراجح إن له الأرش في مسألة لو تصرف فيه فيما يدل على الرضا ورجع عن ذلك. هو عرضه للبيع وبعدين رجع في كلامه قال لا خلاص هرجعه، فهو الأظهر أنه له الأرش، لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كان ساكن. اختاره الشيخ، الشيخ يعني ابن قدامة، قال: وهو قياس المذهب وقدمه في المستوى. ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع، يعني ممكن يروح يرجع له السلعة دون حضور البائع، ولا لحكم الحاكم لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم كفسخ المعتقة للنكاح. قاله هنا في قاعدة أن الفسخات التي فيها إجماع لا تحتاج إلى حكم حاكم. يعني امرأة معتقة تحت عبد، كانت زوجة عبد كبريرة مع مغيث، وأعتقها سيدها، لها الخيار في فسخ النكاح والاستمرار فيه دون حكم حاكم، لأن فيها إيه؟ إجماع، والحاكم يحكم في المسائل فيها خلاف فقط. والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري، كده هو اتصل بالتليفون قال له الموبايل بتاعي اللي انت جبته لي بايظ، قال له خلاص انا هتهولي في اي وقت، هو في يده أمانة في يد المشتري لحصوله بيده بلا تعد، لكن ان قصر في رده فتلف ضمن لتفريطه، لو قصر في الرد فتلف منه ضمن لتفريطه. وإن اختلف عند من حدث البيع العيب مع الاحتمال ولا بينه فقول المشتري بين. هنا بقى لو اختلف قال له انت واخده كويس، هنقول لا ده انا واخده فيه عيب، ففي احتمال. هنا بيقول مع الاحتمال ولا بينه، يبقى الحالة التانية وجود احتمال صح، يبقى مع الاحتمال ولا بينه يبقى القول قول المشتري بيمينه. مع الاحتمال ممكن يكون عند البائع وممكن يكون عند المشتري، ممكن يكون وقع من المشتري وقع سقط شبكة، وممكن يكون عند البائع هو عنده كده ما جربوش، لأن الأصل عدم، يبقى القول قول مين؟ المشتري بيمينه، ما فيش احتمال. هيكمل بقية القسم التقسيم. لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، يبقى قول قول الغارب، قول قول المنكر، قول المشتري لأنه اللي دافع فلوس خلاص، فيحلف على البت أنه اشتراه به العيب، يحلف على البت يعني في حلفان كده، حلفان ليس لا يدخل فيه احتمال بيسموه حلفان البت. حلفان البت يعني ممكن يحلف على العموم، لا ده هو بيقول والله أخذته وليس فيه عيب أو وبه هذا العيب، ويسمي العيب بحيث أنه يحلف على البت، أو أنه ما حدث عنده ويرده. وعنه القول قول بعد الرواية الثانية، بس الرواية الأولى هي المذهب. وعنه القول قول البائع مع يمينه على البت، لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكره. قضى به عثمان رضي الله عنه، وهو مذهب الشافعي، واستظهره ابن القيم في الطرق الحكمية. استظهره يعني ايه؟ استظهره يعني قال وهو الظاهر، كلمة استظهر يعني قال وهو الظاهر مش ترجيح. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والجرح الطري قبل بلا يمين. يعني الإصبع الزائدة، رجل اشترى عبد فيه إصبع زائدة، روح البيت لقاه فيه بدل 5 صوابع 6 صوابع، ده يعتبر عيب فرده. هل يحتمل أن يكون حدث عند المشتري؟ البائع بيحلف له 100 يمين ان انت واخده سليم، واكلته زياده فطلع له صباح سادس، يقبل لا يقبل؟ لان لا يحتمل الا ان يكون حدث خلقه، ده هو عند البائع. او بيضرب مثال بالجرح الطري، هو جايبه وهو راسه مفتوحه بينزل دم، بيقول انا واخده كده، واخده امتى؟ من اسبوعين، وهو قاعد ينزف بقاله اسبوعين، لا يحتمل الا ان يكون حدث عند احدهما فيقبل بلا يمين، لان ده بينه واضحه لعدم الحاجه اليه. الخيار السادس بيسموه خيار الخلف في الصفه، واذا وجد المشتري ما وصف له او تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ، ويحلف ان اختلف. هنا خلف الصفه واضح ومش محتاج الى ان يكون له خيار، لانه واضح ان هو لم يسلم له ما اراد. هو ممكن تحصل في بيع السلم لما نجيبه، اراد موبايل معين بصفات معينه راح جاب له حاجه ثانيه خالص، ففي الحاله دي ده خلف في الصفه. طيب ده بيحلف ان انت قلت لي على المواصفات ده، وده بيحلف ان هو ايه؟ قال له على المواصفات ده، قال له انا عايز موبايل نوعه كذا، راح جاب له موبايل ثاني، هو بيحلف انا سامعها كذا، هيحصل ايه بقى؟ يفسخ العقد خلاص، لا انت هتاخد فلوسك وانت تاخد سلعتك، سلعتك معاك وانت فلوسك معاك، افسخوا العقد واعملوا عقد جديد على السلعه الجديده. السابع خيار الخلف في الثمن، ده بقى جاب له السلعه بس قال له ب1000 والتاني يقول له لا انت قايل ب800، ده خيار الخلف في الثمن. فاذا اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا، ثم المشتري ما اشتريته بكذا انما اشتريته بكذا، ده اسمه حلفان البت، اشتريته ينفي ويثبت ماشي، ويتفاسخان كل واحد ياخد سلعته وماله. وبه قال شريح القاضي والشافعي وروايه عن مالك لحديث ابن مسعود اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينه فالقول قول ما يقول صاحب السلعه او يتردان، ورواه النسائي ابو داود والنسائي وابن ماجه وزاد فيه والبيع قائم بعينه، قائم بعينه عن السلعه كما هي، ولا احمد في روايه السلعه كما هي لا اصل له بلفظ تحالفا. وروي عن ابن مسعود انه الباع الاشعث ابن قيس رقيقا من رقيق الاماره فقال بعتك ب20,000، وقال الاشعث اشتريت منك ب10، فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينه والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع او يتردان البيع، قال فاني ارد البيع. وعن عبد الملك بن عبيده مرفوعا اذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان المشتري الخيار ان شاء اخذ وان شاء ترك، وظاهر هذه النصوص انه يفسخ من غير حاكم. يبقى ده اخر نوع من انواع الخيار، خيار الخلف في قدر الثمن، ايضا يتفاسخان، هذا يحلف وهذا يحلف ويتفاسخان، تحدث كثيرا سواء الخلف في الصفه او الخلف في الثمن. فصل، هنا بيقول يملك المشتري المبيع بمجرد العقد، لقول ابن عمر مضت السنه ان ما ادركته الصفقه يعني المبيع البيع حيا مجموعا يعني كما هو لم يتغير فهو من مال المشتري ويصح تصرفه فيه قبل قبض. هنا تصرف اسم المسألة ايه؟ بيع السلعة قبل قبضها، بيع السلعة قبل قبضها، ده الاسم المسألة يعني بيع السلعة قبل قبضها، فيها خلاف بين العلماء قبل قبضها قبل استلامها، هل يجوز أن الإنسان أن يبيع السلعة قبل أن يقبضها؟ بمعنى واحد جالي في المحل وقال انا عايز السلعه الفلانيه وهي مش عندي، فقلت له اتصلت بالتليفون بالشركه قلت له انا عايز السلعه الفلانيه قال لي موجود، قلت له طب هات فلوسها وروح خدها من الايه؟ من الشركه، يبقى انا بعتها قبل ان اقبضها ماشي، هل هذا يحق أم لا؟ في خلاف بين العلماء في مسائل وفيه إجماع في مسائل. الإجماع على أن الطعام اللي هو المكيل والموزون والمعدود لا يجوز بيعه قبل قبض، ده مسائل مسألة فيها إجماع، لو كان أكل أو شرب ما ينفعش قبل قبض. والخلاف في بقية السلع، بقية السلع بقى اللي هي غير المعدود والمأكول اللي هو ما المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، بالمتر أو بالعد أو بالوزن أو بالكيل حاجة، دي فيها إجماع. طب بقية السلع بقى، عربية، شقة، زي البنوك ما بتعمل مثلا، فيها خلاف بين العلماء. الجمهور على المنع، الجمهور على انه بيمنع ان تباع السلع حيث تبتاع، لذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلعة حيث تبتاع قبل ان يحوزها التجار الى رحلها. لازم التاجر يحوز السلعة، يعني يقبضها قبل بيعها. إلا الحنبلة قالوا يجوز، خلاص الحنبلة، مذهب الحنبلة عموما في البيوع أسهل من المذاهب الأخرى، قواعد الحنبلة فيها سعة أكثر من غيرها في البيوع، فهم جوزوا بيع السلعة قبل قبضها ما لم تكن مكيلة أو موزونة أو معدودة أو مزروعة، وبقية العلماء منعوا هذا الفعل. والراجح هو قول الجمهور، أن النصوص واضحة جدا في منع ذلك. الخلاف جه منين؟ الخلاف جه من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الطعام قبل أن يحوزه التجار إلى رحله. كلمة الطعام هنا الحنبلة قالوا يبقى الطعام بس، الجمهور قال الطعام دي سلعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نص عليها لأغلبية بيعها بهذه الطريقة. بس في أحاديث تانية بتوضح النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع، كلمة السلع هنا عامة. طيب هنا بقى نيجي في مزنق أصولي شوية، لو اختلف العام مع الخاص في مسالك التقييد، صح؟ يقول لك السلع هنا عامة والطعام خاص يبقى نخصصه. وفي قاعدة تانية ان ده الفرد من افراد العموم لا يخصص العموم. النبي صلى الله عليه وسلم نص على الطعام ومش معناه ان هو يمنع غيره، نص على الطعام لان الحالة كانت جت في الطعام. والنهي عن السلع قبل أن تباع النهي عام لكل السلع. قال ابن عباس وما أحسب الطعام إلا كبقية السلع، أو بقية السلع إلا كالطعام، ما هو إلا دراهم بدراهم، ده باع فلوس بفلوس. خلاص نكمل بقى. ويصح تصرفه فيه قبل قبضه لقول ابن عمر كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرق بينكما شيء. ده ضعيف. الاستدلال فيه أنه باع الدراهم بالدنانير قبل القبض، ماشي، وهذا لا يدخل في هذا الباب أصلا، حتى لو صح لا يدخل في هذا الباب، إنما يدخل في باب إيه؟ الصرف. وهذا تصرف الثمن قبل قبضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر هو لك يا عبد الله بن عمر، البكر ده اللي هو إبل، نوع من الإبل، سن فتي من الإبل، هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت. الجمهور بيقول دي هبة، والتصرف في الهبة مش في مسألتنا، احنا بنتكلم في مسألة التصرف في المبيع، يعني بيعه، إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة، هنا بقى يمنع التصرف في السلعة قبل قبضها. المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا صح التصرف فيه قبل قبضه، وإن تلف فمن ضمان البائع. يعني إيه بقى المبيع بصفة؟ يعني هو مشافش السلعة أصلا، البائع واحد وصف له السلعة قال له اشتريها، وباع الوصف ده يبقى كده، ده ممكن ايه يبقى مضحوك عليه والتاني هيدخله الغرر. فقال: فإن تلف فمن ضمانه. من ضمان المين؟ المشتري. قوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، وهذا نماؤه للمشتري، إلا المبيع بكيل أو وزن. هنا بقى المسألة اللي فيها إجماع. أو عد أو ذرع فمن ضمانه ضمان بائع حتى يقبضه مشتريه لتلفه قبل تمام ملك المشتري عليه، فأجمع ما تلف ما لو ما تلف قبل تمام البيع، ولا صح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن البتي، عثمان البتي. قال ابن عمر ابن عبد البر: وأظنه لم يبلغه الحديث، أي قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. ده النص الحديث بتاع الطعام. قال ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحله. مجازفة يعني بيع الطعام، مجازفة يعني شروة، شروة مجازفة، بيع الجزاف اللي هو ما بيكلش ولا بيوزن، بيشيل كده كومة طعام بيشيلها زي السمك كده، بتشيله وبعدين توزن بقى انت وحظك بقى يطلع لك زي ما يطلع لك، زي الفواكه الفاكهة. وإن تلف بأفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد. يعني فرضنا هو عند البائع وجت آفة سماوية، سيف، إعصار، أي حاجة، آفة سماوية أهلكته، فهو من ضمان البائع. وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري، يعني لو تلف بفعل البائع أو بفعل أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن على البائع أو الإمضاء وإطالة من أتلفه ببدله. والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم، يعني الفلوس زي السلعة إذا كان معينا، وإن كان في الذمة فله أخذ بدله وإن تلف قبل قبضه لاستقراره في ذمته. السلام عليكم.